اليوم تجزى عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تكبرون ولقد وَأَنَّا Thank you.

واحدة فمستقر ومستودع وإذ فصلنا الآيات لقوم يفقهون Yeah. Oh, Mm-hmm. الأخضر الأخضر الأخضر. أربعة الشعير ومعظمة الرشيد ورمين الجوم ومين.